الأصحاح الثاني والعشرون. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي: انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أسجد لله. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. لأن خارجا الكلاب والسحرة والزناه والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا، أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وزرية داود، كوكب الصبح المنير. والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مكانا. لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا. أمين، تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. آمين.